حديث شصد شلوئك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه كسع عقبي خديجة رازي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما روجة كشروجة في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم ذلك فصلى على أهل أحد نبي جلسر خلق أحد أحد والمدينة في غنبري صلى الله عليه وسلم حفته بصرمان لويري هاد بو ناكشتن يكشون حمزة بو يدي مصعب كرع عميري بو حتى بقاب مقبروان يا معروفة يا معلومة عالم سرد بجدجت فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وقت في غنبري خد صلى الله عليه وسلم شو يويري خشوا نبيجل سر مريات كر وصى نبيجل سر وانجك ثم انصرف إلى المنبر تشتهنج في غنبري صلاة خد ليبن هات قصت من بريكر فقال وقول إني فرط لكم هنديك أزم أزدد بري وراكم وأنا شهيد عليكم وأشاهد من السروة أبع ماليوة وإني وأبخذكما والله وإني ومسوجر أس والله أزبخذكما لأنظر إلى حوض الآن هو بيقى بأسي سحكما جراخو أو جراخو دي تعالى داتي روجة قيامته وبصرمان جيبتخون هالكسكي جيبخوت اشتهنج تجارة تهني نابت وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وكليلك خزينة عربي خد تعالى يدين من وعينا وسط شبو يلك ملك كتب دست أمته ويده أو مفاتيح الأرض أنقود بو كليلك عربي كتنب دست مدن وإني والله وهنديك أزم أبخذيك ما ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أس إجبي تشتي إشواناترسن هم بشتي من شريك أبو خد تعالى شبكا ولكن بل أخاف عليكم أشوى الترصن أن تنافسوا فيها هن تنافس السر دنياي بكن سر دنياي هن جري بكن رغبتك وزيدة بوا السر دنياي تشيب بكن وهاجوى الترصن.